بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فنريد أن نطوف اليوم حول معنى حديث ربما نحفظه جميعا منذ الصغر، ولكن صار الآن هو أحد المنافذ التي ينفذ منها أعداء الشريعة لهدم الشريعة. ويجب أن نعرف أن القوم شعارهم الذي لا يخجلون منه أن السياسة لعبة قذرة، وأمر عجيب جدا أن تسمع هذا ممن يتعاطون هذا الأمر. طبعا في دين الله تبارك وتعالى يجب أن تكون الغايات شرعية والوسائل شرعية، أما في سياسة القوم فالغاية تبرر الوسيلة، والتي قد يعبرون عنها بتعبير فج ومباشر أن السياسة لعبة قذرة. ومن قذارة هذه اللعبة أنه قد يظهر خلاف ما يبطن، ومن ثم تجد، سواء إن استعرضت كلام معظم هؤلاء فستجد أنه يتقلب ويتغير ويبدأ بالعبارات الفجة جدا، لا تعيدون إلى الصحراء وإلى عصور الجمال وإلى الكلام العجيب اللي هو لا يتصوره إلا يعني أعداء الشريعة. تصورهم عن الشريعة هو العودة لوسائل الحياة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام طبعا منافي تماما للحقيقة. والشريعة أن تحكم شرع الله تبارك وتعالى فيما تعيشه أنت، والعقيدة والعبادة والأخلاق ثابتة لا تتغير، وأصول المعاملات من حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة الربا، كل هذه أمور في الأساس قضايا أخلاقية إنسانية. لا يمكن للمجتمع أن يكون مجتمعا نظيفا إلا إذا طبقت فيه، ثم ما يستجد من شؤون الحياة في دين الله تبارك وتعالى من وسائل الاجتهاد المنضبطة ما يمكن أن يعرف به حكم ما يستجد من الأمور، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم. فتجد البعض يبدأ من خانة العداء التام والصريح والمباشر للشريعة، الاستهزاء والسخرية من أحكامها لا سيما الحدود، ونحن لا نحصر الشريعة في الحدود قطعا، لكن هم دائما يتصورون أن قضية الحدود نقطة ضعف عندنا، وسبحان الله لا يمكن أن يوجد في الشريعة نقطة ضعف، ويتصور هذه النقطة وبالتالي دائما يبتدي بها. لا يتكلم مثلا على العدالة الاجتماعية التي حار البشر كيف يطبقونها وكيف طبقت في الإسلام عن طريق عدد يسير جدا من التشريعات، يعني الوصول إلى الغاية بأيسر منظومة تشريعية عن طريق تشريع الزكاة وحرمة الربا وحرمة الميسر ومنع الاحتكار. هذا كلام يعني يشهد به بعض من بعض الكفار من المنصفين فضلا عن المسلمين، لكنه يعتبر ان كأن الحدود نقطة ضعف وعورة في الشريعة والعياذ بالله، فيبدأ بها يقول أنتم الذين تطالبون بقطع الأيدي. وسبحان الله تجد هم نفسهم اللي بيقولوا كذا ظنوا في مجموعة من الناس انهم سراق، فجردوهم من ملابسهم وعلقوهم على الأعمدة وصوروهم ونشروا الكلام ده في وسائل الإعلام، وقالوا هذا جزاء من يحاول أن يسرقنا. فأين إذن ما يدعونه من أن العقوبات الشرعية قاسية فيما يزعمون؟ لأنهم لما شعروا بتهديد حقيقي، الأول كلام الرفاهية، كلام من سيكون في منأى عن المفاسد التي تحدث من جراء كلامه، فيردد كلام الغرب كالببغاوات، ولأن الببغاوات، الببغاء يعني على دين صاحبه، يعني يسمع ما يردده صاحبه فيردد، ولأن صاحب الببغاء يصر به عندما يردد ما يريد، وهذا السرور بيترجم إلى أمور كثيرة. فالقضية إذا كان هو سيردد دون أن يدفع هو الثمن، الثمن يدفعه المجتمع وكذا، لا إشكال. لكن عندما يدفع هو الثمن تجده متعسف جدا ومتشدد جدا ويطالب بأقصى عقوبة ممكنة، بل وينفذ أقصى عقوبة ممكنة. فتجد هؤلاء يحاولون دائما أنه يسخر مثلا من العقوبات الشرعية، مع أنها بفضل الله تبارك وتعالى أعدل وأحكم، وليس هذا ربما مجال تفصيلها، ربما تفصل في مكان آخر. فإذا ما وجد أنه أن الناس لم تتقبل منه، وإن شاء الله الناس لم تتقبل أحد يطعن في دينها أو يسخر من أحكام ربها، يقول لا يعني محتاجة ترتيب. هو من الذي قال لهم أن قطع الأيادي؟ يعني أولا نستعجب جدا ممن يتكلم عن بناء مجتمع وكل اللي شغله قضية كيف سيعاقب الخارجين على القانون فيه، كيف سيعاقب السراق فيه، يعني كل اللي شغلهم من قضية بناء المجتمع كيف سيعاقب المجرمون. القضية الأخرى يعني من الذي قال أن في الدولة الإسلامية عبر تاريخها كان الناس بتقف طابور لكي تقطع؟ لأن ما يقولونه ربما يكون جائع، الشريعة احتاطت له ولم تحتاط له احتياط قابل للتقدير القاضي، أنه لو كان جائع ولا لما كانش قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. ربع دينار يعني تمن وجبة مشويات كده في زماننا، يعني مش هنسأله جائع ولا مش جائع، مجرد أنه سرق شيء حقير صغير يبقى سياخد عقوبة تعزيرية 10 أصوات أو نحو ذلك، لكن القطع في من سرق الشيء العظيم العقوبة الشرعية لا بأس بها، ولكن كيف ستطبقها على الجوع؟ من الذي قال لك؟ تعلم الفقه أولا. وهكذا يتدرجون حتى قال قائلهم أن احنا تعلمنا أن بني الإسلام على 5، فمتى جعلوا 6؟ كان هذا مقتضى كلام أحدهم، وهذا من الجهل العظيم بدين الله تبارك وتعالى. ولأن الإسلام يعني نصوص الكتاب والسنة يصدق بعضها بعض، ومثل هذا يصدق عليه قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ونظرية أركان الإسلام 5 دي ابتدعها وزير الثقافة السابق عندما أتته يعني صحفية محجبة فسخر من حجابها، ويعني مسألة الحرية التي يعيدوننا بها ما زالت محل شك كبير، أن هؤلاء الحرية عندهم حرية خلع الحجاب فما دونه إلى ما شاء الله، لكن حرية الحجاب على الأول من باب الحرية وليس من باب فريضة شرعية، الذي نراه في فرنسا وفي إيطاليا وفي أذنابهم عندنا أن الأمر ليس كذلك. شخصية دولية كبيرة جدا يعني سئل هل والدته مش زوجته ولا ابنته محجبة، أو الترجمة الدقيقة ترتدي غطاء رأس، الحوار كان باللغة الإنجليزية، فكأنه يعني شعر بالخجل الشديد وقال يعني أنه حاول كثيرا جدا أن يثنيها عن هذا القرار، ويبدو أن البعض أثر على إرادتها، ولكنها يعني ست كبيرة السن ويصعب جدا إقناعها في هذه السن. الرجل يخجل ليس أن زوجته ولا ابنته ترتدي غطاء رأسه، لكن يخجل أن أمه التي يعني تجاوزت 80 عاما ترتدي غطاء رأس. فقضية الحرية صعبة، يعني لدينا شك كبير في أنهم يعنون ما يقولون حينما يقول فلتتنقب من تتنقب وتتحجب من تتحجب وتخلع وتلبس كذا وكذا وكذا من تلبس. يبدو عند التطبيق الكلام بيطبق الشق الثاني فقط منه وليس الشق الأول. فالرجل بعد ما سخر من حجابها وقامت أياميها يعني فتنة كبيرة، فقال إن الحجاب في حدود علمي ليس من أركان الإسلام 4، وكان حدود علمه برضو منهم 4. فيعني الآن بقى يعني أحد تلامذته يعني ذاكر كويس وعرف إن هم 5، وعندما سألوه يعني الناس بتكلم على الشريعة وتكلم على حرمة صنع الخمر وبيعها وحرمة الربا فضلا عن الحدود طبعا، دي يعني اللي يطالب بها يبقى كأنه قد اشتط شططا كبيرة. فقال احنا عرفنا إن مباني الأركان الإسلام 4 5 ومش عارف هم جابوا السادس تمنين جبناه من الكتاب والسنة. يعني إذا كان هو تصوره يعني هو ما فيش في القرآن والسنة غير النص الواحد ده اللي فيه بني الإسلام على خمسة، لكن يبقى الإجابة يعني لابد أيضا أن تكون هناك إجابة محددة. بني الإسلام على خمسة دي حتى العلماء بيعبروا عنها بأنها أركان الإسلام ويشبهوها بالفسطاط القائمة على خمسة أركان. الركن الأول الشهادتين وهي في الوسط، والأركان الأربعة الأخرى في الأطراف. فهذه الأمور الظاهرة من الإسلام عمودها الذي في المنتصف هو الشهادتين، وفي الأطراف الأركان الأربعة. ويبقى أن الإسلام أو أن الدين له كثير من الشرائع، بعضها واجب وبعضها مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، على شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. العجيب أن نفس الشخص هذا أو كل هؤلاء يقولك يا ريتكم اتكلمتوا على الدين اللي بيحض على العمل ويحض على النظافة عشان نبقوا زي برا، وهذا كله حسن بلا شك. وانتوا اين انتم من قول نسلم الدين المعاملة؟ طب هو ده اركان ستة دي كلها؟ يعني كل الحاجات اللي هم بيطالبوا اللي عجباهم من الدين. احنا بفضل الله تبارك تعالى كلمة يعني نؤمن بالدين كله، هم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فاذا كانوا هم بيقولون الدين المعاملة فاحنا على العين والرأس، لكن السؤال يعني هل هذا الدين المعاملة كده هم زودوا ركن سادس؟ هل إماطة الأذى عن الطريق هم زودوا ركن سادس؟ هل النظافة من الإيمان هم زودوا ركن سادس؟ ولا القضية تشاهي وهوى؟ فإذا أركان الإسلام الخمسة هذه الأركان التي يقوم عليها المباني الظاهرة للإسلام، كالفسطاط في وسطه الشهادتين وفي أطرافه العبادات الأربعة، ومعه المعاملات، ومعه الكف. مش مذكورة في الحديث أي شيء من الكف، الكف عن الخمر والكف عن الزنا والكف عن الموبقات والكف عن القتل والسرقة ومنها. طب المجتمع كيف يحمي هذا الأمر كله؟ كل ده مش لا غير مذكور في الحديث، لأن ديت الأعمدة الرئيسية لبناء الشخصية المسلمة. فلا يجوز أن يؤخذ حديث واحد ويضرب به باقي نصوص الكتاب والسنة ثم إن الشهادتين كافية. يعني معروف دايما في الكلام في إجمال وفي تفصيل. يعني أنت عندما تسألهم ماذا تريدون، يريدون يقولون نريد بناء دولة حديثة، وممكن يكتفي بكده. ثم ممكن تفصيل تاني يقول لك نريد حرية عدالة اجتماعية، بعض مصطلحات كده. تفصيل تالت تلاقي كتيب كده حتى في طريقتهم هم يعني. فدي أمور معروفة في كل لغة، هناك إجمال وهناك تفصيل، والشهادتان تشمل تحتهما كل الدين. ومن أهمه يعني إذا كنت أشهد أن لا إله إلا الله، فمن معاني الإلهية أن الله تبارك تعالى لا يتحاكم إلا إلى شرعه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا كل ما لم يذكر في الحديث صراحة فهو موجود ضمن تحت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن شهادة محمد رسول الله تقتضي أن كل أن تصدقه في كل ما أخبر وأن تطيعه في كل ما أمر. يبقى الدين كله داخل تحت الشهادتين إذا جئت إلى تفصيلهما، وقد يذكر بعض التفاصيل. حتى هذا الحديث بعض رواياته فيها الحج وبعض رواياته ليس فيها الحج، بعض رواياته فيها الصوم، بمعنى لأن كل الدين ذكر تحت الشهادتين. ثم قد يفصل بعض الأمور أكثر للحاجة إليها أو لبيان لأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. فمن المهم جدا أن نعرف من يريد أن يقيم الدين فعلا ومن يريد أن يهدمه متذرعا ببعض أدلته ومخرجا لها عن سياقها وهادما لها بالأدلة الأخرى. نسأل الله تبارك تعالى أن يرانا حق حقا وارزقنا اتباعه وأن يرانا الباطل وارزقنا اجتنابه. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.